بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فصل. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم أو ضرأه القيء، لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هذا باب ما يفسد الصوم، وهو المسمى عند الفقهاء رحمهم الله بمفسدات الصوم. والذي يفسد الصوم أنواع: شيء بالإجماع وشيء محل خلاف بين العلماء. مما أجمع العلماء عليه أن الذي يفسد الصوم 4 أشياء: الأكل والشرب والجماع عامدا، هذه تفسد الصوم بالإجماع. الرابع: نزول دم الدورة أو النفاس على المرأة، يفسد الصوم بالإجماع. قال: من أكل أو شرب، لقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ الخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد النهار، سواد الليل. والآية نزلت وأبانها النبي عليه الصلاة والسلام لأن رجلا، قيل عدي بن حاتم وقيل غيره، ربط عند رأسه حبلين أي عقالين أسود وأبيض، فكان إذا أقبل النهار نظر فيهما، فإذا ميز هذا عن هذا أمسك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض الوسادة، في رواية: إنك لعريض القفا، إنما هو بياض الليل وسواد النهار. بياض الليل إنما هو بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار بطلوع الشمس بطلوع النور من الأفق في جهة المشرق، وفوقه سواد الليل. أو استعطى، هل استعطى ولا استعطى؟ لو قال أعطني شيء يفسد صومه؟ لا، وإنما استعطى من الصعوط، وهو ما يوضع في أعلى الحلق أو ما ينشق من أنفه من علاج أو غيره، وهذا معروف عند العطارين وعند الصغار. فالاستعاط يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ما لم تكن صائما. قال: أو وصل إلى جوفه شيئا من الغذاء من أي موضع كان. وصل إلى جوفه، سواء عن طريق إبرة أو عن طريق لي أو عن طريق منظار، وصل إلى جوفه شيء من الغذاء. ولهذا الأذر المغذية تؤخذ من طريق الوريد، حكمها أنها مفطرة. وقولهم أو وصل إلى جوفه شيء مجمل. طيب، إذا جاء من طريق عينه، قطر من عينه فوصل القطرة إلى جوفه، أو قطر في أذنه المذهب أن هذا يفطر، والصحيح أن هذا ليس المفطر، لأن القطرة قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، ليست طعاما ولا شرابا، وبالتالي ولو وجد لها طعما في حلقه فإنها لا تفطر. أو استقاء، الاستقاء هو التطريش أعزكم الله والحاضرين، وهو إخراج ما في الجوف. والاستقاء نوعان، استقاء بعمد فهذا يفطر، واستقاء بغير عمد فهذا لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء أي غلبه القيء فلا قضاء عليه، أخرجه الخمسة. أو استمنى، والاستمناء أن يلعب بعضوه حتى يخرج المني، يسمى بالاستمناء، ويسمى عند العرب قديما بجلد عميرة، ويسمى بالخضخضة، وتسمى عند الشباب الآن الدشير ونحوهم، ليش؟ بالعادة الشهرية، بالعادة السرية، وهذا الفعل حرام في رمضان وفي غيره، سواء من الذكر أو من الأنثى، وهو اللعب بالفرج حتى ينزل المني شهوة بلذة. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تدل بها أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على تحريم هذا العبث بالعضو حتى ينزل المني. من أحكامه أنه يفطر لأنه أنزل المني بإرادته، والدليل على ذلك هو قول جمهور العلماء بالمناسبة، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجلي. وقوله يدع شهوته يدخل فيها ما يخرجه لأجل قضاء شهوته ووطره بإرادته، والمتفق عليه بالإجماع هو الجماع، وقول الجمهور في كل ما كان من إخراج الشهوة يدخل الاستمناء، اللمس، التقبيل، الضم وأمثال ذلك، أي ما استدعى خروج المني منه، إلا ما جاء بالتفكير كما سيأتي. من الفطرات عندهم: أو أمذى، أخرج المذي. ما الفرق بين المني وبين المذي؟ نعم، أي أبيض هذا المني ولا المذي؟ أحمر، أخضر، أزرق. نعم، المني، المذي سائل لا لون له. المذي يا أخواني سائل رقيق يشبه الماء، يشبه اللعاب، يشبه اللعاب لأنه له خاصية اللزوجة، شفاف لا لون له، يخرج عند تحرك الشهوة، عند تحركها، وفائدته أنه ينظف المجرى حتى إذا خرج المني خرج من مجرى نظيف طاهر، ينظفه من النجاسات والميكروبات، كالشفتي أمام المني. وهو يوجب الطهارة الصغرى مع غسل الأنثيين والذكر. أما المني فسائل لزج يشبه المخاط، يخرج دفقا بلذة عند اشتداد الشهوة، وهو أي المني طاهر والمذي نجس، ومع كون المني طاهر يوجب الطهارة الكبرى. طيب، بعض الناس مرضى يخرج منه المني من غير دفء ولا لذة، يسيل كما يسيل البول، من كان كذلك فإن هذا المني لا يوجب الطهارة الكبرى، وإنما يوجب الوضوء فقط، يوجب الوضوء. المذي هل هو مفطر؟ مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأن المذي كان يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بقضاء الصوم. قال: أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، يعني أكل أو شرب أو استمنى أو أوصل إلى جوفه شيئا عامدا متعمدا ذاكرا لصومه فسد، يعني إذا فعله جاهلا أو ناسيا لا يضره، إذا فعله وهو ناسي صومه لا يضره. الحجامة مفسدة للصوم في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل الخلافية الكبيرة، هل الحجامة مفسدة للصوم ولا غير مفسدة؟ والأصل في دليل إفسادها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا من حيث الأثر، أفطر الحاجم لأنه قد يتطاير إلى حلقه شيء من الدم، والمحجوم لأن الحجامة إخراج دم، والدم في خروجه من الإنسان يضعفه. أما من حيث النظر والقياس، فلما كان الحيض والنفاس مفسدين للصوم لأن فيهما إضعاف البدن بخروج هذا الدم، فكذلك الحجامة فيها إضعاف للبدن. أصبر، الحجامة فيها إضعاف للبدن وفيها إخراج للدم بماذا؟ باختياره، والدم هو الناقل للغذاء والطاقة في الإنسان. طيب، التبرع بالدم حكمه حكم الحجامة، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أن الصائم لا يتبرع بدمه قياسا على الاحتجام لأنه خروج دم كثير. طيب، ما يتعلق بالتحليل، أخذ برواز وبروازين وثلاثة، ومعلوم أن التحليل يكون والإنسان إيش؟ صائم، تحليل الدم لا يؤثر في الصيام في أصح الأقوال، وإن كان أخره إلى الليل فهذا أفضل. هذه المفطرات متى تكون مفطرة؟ إذا وقع فيها الإنسان متعمدا وذاكرا، فإذا وقع فيها وهو جاهل ما يدري أنه مفطرة لا تؤثر فيه، أو وقع فيها وهو ناسي، نسي فأكل أو شرب فلا يضره، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، دل على أن هذا المفطر إذا وقع فيه الإنسان وهو ناسي لا يضره. طيب، إذا وقع فيه وهو جاهل أيضا الصحيح أنه لا يضره، حتى لو جامع في نهاية رمضان جاهلا حكم الجماع، إنسان في بادية ولا في غابة ولا في مكان يجهل أن يكون الجماع من المفطرات، فجامع يظن أنه يجوز الجماع، فهذا لا يؤثر صومه لجهله. والدليل أن الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، دل على أنه عالم ليس بجاهل. لكن لو جاءنا واحد وقال أنا جامعت في نهار رمضان وأنا جاهل ومثله لا يجهل، نقول لا معصي، عليك القضاء إذا كان مثله لا يجهل، لأن ادعاء الجهل لا يسلم للإنسان بكل حال. ولهذا يقول الشيخ: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. ما الذي يفعله الإنسان ناسيا؟ أكله أو شربه. مكرها ما في إكراه على الأكل والشرب، لكن لو أكره عليه إما تأكل ولا نطخك بالنار، فهذا لا يؤثر فيه، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، رجل أكرهته امرأته على أن يجامعها، هل يقع الإكراه بهذه الطريقة؟ ما يسلم له بذلك، لا يسلم له بهذا. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه. إذا طار إلى حلقه ذباب أو غير الذباب، فإن الذباب لا يعد الطعام، أو غبار أو دخان فإنه لا يعد طعاما فلا يضره، ومثله كذلك إذا قطر في عينه أو في أنفه أو في أذنه فوجد أثر القطرة في حلقه لا يضره. أو وصل إلى حلقه ماء رطوبة من غير اختياره، يعيش في بلد رطبة، أو يصلح المكيف الصحراوي فجاء إلى حلقه رطوبة من غير اختياره لا يضره. أو فكر فأنزل من شدة شهوته، مجرد ما يفكر ينزل، فلا يفسد صومه، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والعمل يشمل الجماع ويشمل العبث بعضوه. أو قطر في إحليله، في ذكره، علاج، لأن الإحليل وكذلك الدبر في التحاميل ليس من منافذ الأكل والشرب. ولهذا نسأل كثيرا عما يتعلق بالتحميلة في الدبر، فتحة الشرج عزكم الله، أو التحميلة في الفرج، ومنه النواضير المشهورة في جوف في فرجه أو دبر لا تؤثر في صيامه. أو إنسان احتلم، رأى في منامه وهو نائم في نهار رمضان ما يوجب احتلامه فاحتلم، يفسد صومه. ليه؟ هذا الذي أنزل المنية باختياره فسد صومه، والمحتلم لا يفسد. قالوا: لأنه أنزل المنية بغير اختياره، وهذا كان يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بماذا؟ بقضاء الصوم. أو ذرعه القيء، أي غلبه القيء، فلا يفسد صومه. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. هذا هو المذهب، وهو قول جمهور العلماء. من أكل يظن أن الشمس غربت، أصابهم غيم، أو كانوا في مكان ما يميزون الليل من النهار، وقالوا يلا خلاص دخل المغرب وأكلوا ثم بان أنه نهار، فإن هذا عليهم القضاء في المذهب. ودليل ذلك أن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، فأفطر بعض الناس يظن أنه دخل الليل ثم طلعت الشمس، قال عمر: من أفطر فليقضي يوما مكانه. هذا قول الجمهور. والقول الثاني فيها أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل أو ظانا دخول الليل لم يفسد صومه. ودليله حديث أسمى رضي الله عنها قالت: أصابنا غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرنا نظن أن الليل قد أقبل فطلعت الشمس فلم نؤمر بالقضاء. إذن عندنا الآن حديث أسمى عن النبي، وعندنا حديث حنظلة عن عمر، والخلاف فيهما سهل، كل قول بنى على أصل. طيب ما هو الصحيح؟ حديث أسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خفي عن عمر، وإلا ما كان لعمر ولا لغير عمر رضي الله عنهم أن يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر إنما حكم باجتهاده في هذا. إذن قول الجمهور مبناه على حديث عمر، وقول الثاني وهو رواية في المذهب واختيار المحققين أنه لا يفطر، أنه يتم صومه لأنه ظن دخول الليل، ظن دخول الليل، مثل ذلك الذي يفطر لأن المؤذن أذن مبكرا. بعض المؤذنين مطفوق يظن أن الوقت قد دخل أو ساعته إيش مقدمة، فيؤذن فيسمعه الناس فيفطروا، فهذا لا شيء عليهم إذا علموا أنه، إذا لم يعلموا أنه أذن مبكرا. بعض الناس عندهم ساعات في البيوت وعندهم آلات وأجهزة يعرفون دخول الوقت بها، فإذا كان أذن ولا يعلموا بدخول الوقت فأفطروا به حكمهم حكم الذي ظن دخول الليل. يقول ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل والشك لا اعتبار به، ولهذا من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه، وكذلك من أكل أو شرب ظانا دخول الليل صحيح أنه يصح صومه، ومن أكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء. هذه الصورة غير صورة حديث أسمى، أكل إنسان شاك إن الشمس غربت ولا ما غربت قال عليه القضاء، لأن الشك لا يرفع اليقين، الأصل أن الشمس باقية، ولا يأكل ولا يشرب إلا متيقنا غروب الشمس، متيقنا غروبها سواء برؤيته أو بالآلات التي تبين له وقت غروبها. هذه يا أخواني هي مفسدات الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام التطوع. نعم أفضل. تفضل وش سؤالك؟ نعم، إذا كان الحاجم لا يشفط الدم إنما عن طريق الآلة ولا يتدخل بشفطه فلا يفطر، أما إذا كان يتدخل بشفطه كالطريقة التقليدية القديمة فهو يفطر سواء طار إلى جوفه شيء أو لم يطر. نعم. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. نعم. صيام التطوع ذكر فيه الشيخ ثلاث مسائل، المسألة الأولى ما هي الأيام التي يستحب صومها، وذكر فيه مسألة حكم، وهي المسألة الثانية حكم الفطر في صوم التطوع، وذكر ثالثا الأيام التي يحرم صومها. صيام التطوع يعني غير الواجب، سمي بالتطوع لأن العبد يتطوع فيهما لله عز وجل، لم يؤمر بذلك إلا أن ينذره ويكون واجبا بنذره، أو يكون واجبا بفرض ربه، وهو صيام رمضان، صيام الكفارات، كفارة القتل الخطأ، كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة الظهار، الصيام فيها من الكفارات. ما أفضل صيام التطوع؟ أفضل صيام التطوع صيام نبي الله داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام فقال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، حتى لو وافق يوم فطره اثنين أو خميس، من صام يوما وأفطر يوم هذا أفضل الصيام. ولأن الصحابة رضي الله، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال له العبادة، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فشكاه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صم من الشهر 3 أيام، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما، قال رضي الله عنهما أطيق أفضل من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فهذا الصيام نبي الله داود، هذا هو أفضل الصيام. يليه بالمرتبة الثانية صيام شهر الله المحرم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا يصام كاملا. يليه صيام شعبان، ويستحب ألا يكمله وإنما يصوم أغلبه أكثره، وشعبان على الأبواب. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا. والصيام يا أيها الإخوة النافلة من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله. لماذا؟ لأن الصوم في نفسه عبادة يجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ولهذا قال الله جل وعلا في هذا الصبر بأنواعه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال أكرم الأكرمين هذا لي وأنا أجزي به، كيف يظن به الجزاء؟ أعظم ما يكون. وهذا من اعتقاد الإنسان بمقتضى أسماء الله وصفاته. الصوم من فضائله أن من صام يوما في سبيل الله، يعني يبتغي به ثواب الله، بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. وهذا يشمل صوم النافلة كما يشمل صوم الواجب. ولهذا عبادة الصوم عبادة المخلصين، لأن الصوم عبادة سرية لا يعرف الناس بأنك صائم حتى تعلمهم بقولك أو بفعلك، فهي عبادة توافر فيها داعي الإخلاص. في فضيلة صيام شهر الله المحرم أخذ منها بعض الناس ما يسمى بالاستحسان، وهو أن العمل في الأشهر الحرم أفضل من غيره. لهذا من الدعايات المشهورة الآن استحباب صيام رجب أو العبادة لله في رجب لأنه شهر حرام، وهذا ليس بصحيح. هذا من الابتداع في دين الله والتعدي على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال صوموا بالقعدة ولا ذي الحجة لأنهما من أشهر الحرم، إنما قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. طيب، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، أيهما أفضل، صيام داود ولا صيام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة دقيقة يذكرها العلماء في هذه القضية. لا شك أن الأفضل صيام نبينا عليه الصلاة والسلام. ما كان شأنه؟ تصف ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، قالوا: قلنا كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا أفضل من صيام نبي الله داود. وفي الصيام يراعي الإنسان أحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الضيوف، ومن كان مضيافا يكره له أن يصوم ليفطر مع أضيافه، فتعدت عندئذ هذه السنة. ما أما من لم يكن كذلك فصيام نبي الله داود هو أحسن ما يكون. من الأيام الفاضلة في الصيام صيام عشر ذي الحجة، يعني من اليوم الأول إلى اليوم التاسع يوم عرفة، لحديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح. طلعت علينا فئة متعالمة تقول: لا، ما يستحب صوم العشر من ذي الحجة لأن النبي لم يصمها. وهؤلاء مخطئون من جهة التعالم أولا، ومن جهة عدم الفقه ثانيا. التعالم لأن عدم العلم بالشيء ليس علم بالعدم، وش تدريك أن النبي ما صامه؟ هذا واحد. وفي حديث حفصة أنه صامه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قد يكون النبي مشتغل بما هو أفضل من الصيام. ثالثا أن الصيام بالاتفاق من العمل الصالح، ولهذا قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. مما يستحب صيامه متأكدا، أي سنة مؤكدة، صيام يوم التاسع يوم عرفة يوم تاسوع لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده سنتين، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده السنة التي قبله. ولهذا قالوا: صيام عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن عرفة رتب عليه صيام إيش سنتين. قالوا: إلا الحاج بعرفة فلا يستحب له الصيام، وإنما صيامه هو حاج مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على الصيام أفطر يوم عرفة. شك الناس في كونه صائما يوم عرفة في حجة الوداع، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث. من هي أم الفضل بنت الحارث؟ أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، بنت سيد بن المصطلق، امرأة العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وكان النبي يحبها، فهي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس. أرسلت إليه بقدح فيه لبن وهو واقف على ناقته القصوى في عرفة، فرفع القدح عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس، ثم قال: بسم الله، وشربه، فعرف الناس بالفعل والتطبيق أنه كان إيش صائم ولا مفطر، أنه كان مفطرا. ولهذا لا يستحب صيام يوم عرفة بعرفة لمن كان حاجا. صيام يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة، ويستحب أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يكون يوما قبله، لحديث: لئن بقيت إلى قابل العام الثاني لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فصيام يوم عاشوراء له أحوال أربعة: أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، تاسع وعاشر وحد عشر. وهذا فيه أنه صام الأيام الثلاثة وخالف صيام أهل الكتاب. الحالة الثانية: أن يصوم التاسع والعاشر، وهذه أفضلها لأنه الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة: أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، فصدق عليه أنه خالف أهل الكتاب، صوم يوما قبله أو يوما بعده. الحالة الرابعة: أن يفرد عاشوراء وحده بالصوم، وهذه فيها كراهة لأنه لم يخالف أهل الكتاب قبلنا. قال: ويستحب صيام أيام البيض. يستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيام البيض سميت كذلك لأن القمر يكون في لياليهن بدرا، إلا يوم واحد من أيام البيض يحرم صومه، ما هو؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة يحرم صومه لأنه من أيام التشريق كما سيأتي. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. يستحب صيام يومي الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله. قلنا أفضل الصيام صيام من؟ أفضل الصيام صيام من؟ صيام نبي الله داود. أبعطيكم طريقة تقاربون فيها صيام نبي الله داود. كيف؟ ما أسمعك. أيوة، إذا صام الاثنين والخميس ثمان أيام في الشهر، صيام نبي الله داود كيف؟ يصوم يوم ويفطر يوم. الطريقة التي تقاربون فيها صيام نبي الله داود أن تصوم الأيام البيض من كل شهر إضافة الاثنين والخميس. الأيام البيض عددها كم؟ ثلاثة، والاثنين والخميس من كل شهر كم عددها؟ ثمانية. ثلاثة زائد ثمانية كم؟ 11. الذي صام يوما وأفطر يوم كم يصوم في الشهر؟ 14 يوم. فمن صام 11 يوما قارب صيام نبي الله داود. بس هذه تحتاج إلى عبادة وتحتاج إلى همة. والصوم يا أخواني أول ما يكون تعب على الإنسان في أول أسبوع، وبعده يكون عليه لذة. ولهذا الذين ما تعودوا على الصيام إذا جاء رمضان أول يوم وثاني يوم وثالث يوم في هم عظيم، ثم يتعودون يدرجون. أما من اعتاد على الصيام ألف ذلك في رمضان ولا في غيره، في حر ولا في برد، ومن كان في شك من ذلك فليجرب. يقول الشيخ الماتر رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. من صام تطوعا له الفطر من غير سبب، من غير عذر، لكن مع الكراهة يجوز له أن يفطر، لكن مع الكراهة لأنه مأمور بإتمام العبادة، ولهذا قال هو أمير نفسه. وكل تطوع فإن شئت أتمه وإن شئت أبطله، صلاة ركعتين مع إبطالها مع الكراهة. إلا الحج والعمرة تطوعا ليس لك فيها خيار. إذا أحرمت بحج تطوع أو بعمرة متطوعا يجب أتمامه، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامهما. طيب إذا حصل عليه شيء يفسد حجه، إذا حصل عليه ما يفسد حجه يجب عليه أن يقضيه، كأن يكون وطئ قبل الطواف أو فسخ إحرامه قبل الطواف، يجب عليه أن يقضي هذا الحج ويتمه. ما هي الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها؟ أول ما نهى عن صيامه صيام الدهر كله، يصوم ولا يفطر، فهذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. في رواية: لا صام من صام الدهر. فهذا حرام أن يصوم دائما. ثانيا، نهى عن صوم يوم عيد الفطر. عيد الفطر كم يوم؟ واحد بس. الناس ثلاثة أيام عيد الفطر، وفي صواريخ وطرطعان وروحة وجية. كم يوم عيد الفطر يا أخواني؟ يوم واحد فقط، ولهذا يصح أن يصوم اليوم الثاني. وأما ما ألفه الناس في وسائل إعلامهم وعوائدهم أن عيد الفطر ثلاثة أيام، هذا كله من أين؟ من فعلهم وليس من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الثالث الذي يحرم صومه عيد الأضحى. يوم العاشر من ذي الحجة اليوم اللي بعد الوقفة يحرم صومه لجميع المسلمين، يحرم صومه. اليوم الرابع الذي يحرم صومه أيام التشريق يوم 11 و12 و13. في حديث عائشة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صوم إلا لمن لم يجد الهدي. يعني الذي يجوز له صيام أيام التشريق الحاج المتمتع والقارن من غير أهل مكة، إذا لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج، فإذا لم يصومها قبل عرفة صام أيام التشريق. أما غير الحاج أو القارن أو المفرد من الحجاج أو أهل مكة فلا يصح أن يصوم أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وقوله إلا أنه رخص في صومه المتمتع دخل فيه القارن، لأن القارن متمتع في مشمول قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذكر في هذه المسألة مسألة ليلة القدر، ما هي؟ وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. اختلف العلماء في هذه الليلة الشريفة الفضيلة اختلافا كبيرا، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري ذكر في هذه الليلة 43 قولا للعلماء، وهذا من اهتمام العلماء وتحريهم لهذه الليلة. أصح الأقوال أن ليلة القدر في 10 الأخير من رمضان، تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع، وهي في الأوتار أولى، وأنها ليلة متنقلة تكون في أول الشهر وتكون في آخره، في ليلة 21 أو ليلة 27. وقد وافق في زمنه عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 27، أن ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فهي ليلة متنقلة. وفي هذا الزمان بلينا بالمتعالمين والمتخرصين علم الغيب، يبنون ليلة القدر على المنامات والأحلام، والله رآها فلان وعبرها المعبر المشهور أنها ليلة 25، فيكون هؤلاء حبائل للشيطان، يهمل قبلها ويهمل بعدها ويركز جهده في هذه الليلة وقد تفوت ليلة القدر. كما رأينا أن من الناس من يعتني بليالي الأوتار ويهمل ليالي الأشفاع، وهذا أيضا أخطأ وفاتته هذه الليلة. من قام 10 كلها إيمانا واحتسابا وافق ليلة القدر لا محالة، ليس كذلك يحتاج إلى مجاهدة. ومن الناس من يخصها بليلة 27 ويجعل للعمرة فيها مزية، ولهذا أزحم ليالي العام في الحرم ليلة 27، فليس للعمرة فيها مزية، بل تخصيص العمرة ليلة 27 من البدع، واعتقاد أن ليلة 27 هي ليلة القدر بالذات خطأ. وإن حلف بذلك من حلف من الصحابة كأبي ومعاوية رضي الله عنهما، فهي ليلة متنقلة تكون في هذه الليالي وتكون في غيرها، في الأوتار وفي الأشفاع، لكنها أرجى ما تكون في الأوتار كما ذكر الماتر رحمه الله. نعم، من عنده سؤال تفضل، ما يخالف، لكن الأفضل أن يواصل. والذي يصوم يوم يفطر يوم يتعب يا أخواني، الشأن بالعبادة أن تكون عبادة مستمرة، بهذا يكون زكاؤها عند الله جل وعلا. أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها، أي الدائم عليه الإنسان وإن قل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي تمنى أنه أحسن من ذلك، يقول في آخر عمره لما أدركه الكبر: تمنيت أني أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن أصوم 3 أيام من كل شهر. إذن العبرة ليس بأن تنظر نفسك حال الشبيبة وحال القوة، وإنما العبرة بأن تنظر في إدامة العمل واستمراره. نعم تفضل. هذا كان بالأمس انتهينا منه، لا عطنا حق اليوم، خبز أمس بايت ما ناكله، عطنا حق اليوم، سؤال أمس الحقني به بعد الدرس. تفضل يا أخانا. إذا صام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة فهو أفضل، فإن لم يصم قبل عرفة صامها في أيام التشريق. إذا وافق صوم يوم عرفة مكروه، يكره له صيام عرفة، باقي يوم واحد يصومه بعد يوم العيد في أيام التشريق. لا، صيام يوم عرفة مكروه، لو صام الحاج يوم عرفة صح صومه، لكنه مكروه لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بصحيح، لا يجب صيامه إذا وافق يوم الثالث، لأن الحاج يصوم ثلاث أيام في الحج مطلقا، الذي حرم عليه صومه يوم العيد، يصح أن يصوم يوم عرفة لكن مع الكراهة، والأفضل أن يصوم بعد يوم العيد في أحد أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث الناس على صيام عرفة أفطر يوم عرفة. نعم. أنا ما أسمعك. نعم، ليلة القدر في الوتر هذا في المذهب، والصحيح أنها تكون في الوتر وتكون في الشفع. ما أدري وش تقول. أي نعم، لأن لها علاقة بالتطوع، لأن قيام ليلة الوتر قيام ليلة القدر من الأعمال المتطوعة، وحقها أن تكون في التطوع وما يتعلق بالتطوع، بعض الفقهاء يفردها بباب مستقل، فصل مستقل. نعم الحمد لله. يقول: هل الدخان مفطر؟ لأني أرى بعض الجنسيات يدخنون وهم صائمون. نعم، شرب الدخان مفطر، لأنه أدخل إلى جوفه دخانا غير مأذون له به، فهو فعل مفطر وفعل حرام، وإن لم يكن الدخان غذاء لكنه في العرف يسمى شربا. إذا قبل أو لمس أو ضم ولم ينزل هل يفسد صومه؟ ما يفسد صومه، لكن يكون قد وقع في مكروه. هل البخور مفطر؟ الصحيح أن البخور غير مفطر، يستحب للصائم أن يتجنبه. أيهما أفضل، الصيام في السفر أم الفطر؟ الأفضل أن يراعي حاله وحال رفقته، فإن كان الصوم صوم الواجب في السفر لا يضر به أو لا يضر برفقته صام، وإن كان يضر به أو يضر برفقته فالأفضل الفطر. والآن بعدما ذكرنا الصيام وصيام التطوع سيذكر لكم الشيخ الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة وأفضل ما تكون في العشر الأواخر من رمضان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في المسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من العكوف، وهو لزوم المكان، ومن عبادات المشركين قديما وحديثا لزوم الأماكن المحرمة. كان المشركون يلزمون أن يبقون ويعتكفون عند الأشجار والأصنام التي يعبدونها. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد. بماذا؟ بكفر. قال: فمررنا على سدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون عندها للبركة، كمن يعتكف عند قبر أمنا حواء للبركة، أو عند قبور المعلات، أو عند قبور البقيع، يعكفون عندها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم. فمررنا على سدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالاعتكاف لزوم المكان، وهو غير مشروع إلا بما شرعه الله. من لازم عند ضريح أو مقام أو قبر أو عند غار أو عند شجرة يرجو بركة هذا المكان فهذا عكوف محرم، وهو من وسائل الشرك، إلا أن يعتقد فيه النفع والضر أو حصول المقصود فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. والاعتكاف المشروع هو الاعتكاف في المساجد، ولهذا عرف الفقهاء الاعتكاف بأنه لزوم مسجد لطاعة، ما هو بيلزم المسجد لأن ما عنده بيت ينام فيه ينام في المسجد، هذه ما هي بطاعة. إذن لزوم المسجد لطاعة. الاعتكاف هل له حد في الأقل أو في الأكثر؟ الصحيح أنه لا حد للاعتكاف في أكثره، لكن في أقله اختلف العلماء. جمهور العلماء على أن أقل الاعتكاف ساعة، والقول الصحيح أن أقل الاعتكاف إما اعتكاف يوم أو ليلة. يقول أخونا هناك: طيب ما دليلك؟ نقول: الدليل استئنافا بما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك. وقلنا الاعتكاف أقله يوم أو ليلة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلازمون المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأكثر أوقاتهم في المسجد، ولم يثبت عنهم أنهم نووا اعتكافا، فدل على أن البقاء في المسجد بحد ذاته عبادة، لكنه لا يكون اعتكاف إلا بالنية وأقله يوم أو ليلة، ولا حد لأكثره. وحكم الاعتكاف ماذا؟ سنة مؤكدة. ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة يا أخواني؟ السنة المؤكدة كل قول أو فعل أو حال فعله النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له من غير إيجاب. ركعة الفجر سنة مؤكدة ما تركهما لا في حضر ولا في سفر. صلاة الوتر سنة مؤكدة. الاعتكاف سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة من خصائصها أن العبد يقضيها إذا لم يفعلها في وقتها. إذا ما صلى ركعتي الفجر قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاة، أليس كذلك؟ إذا لم يصلي وتره من الليل يصليه من النهار يكون شفعا. عشر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لما لم يعتكف سنة من السنوات اعتكفه في شوال، فهو سنة مؤكدة. متى يكون اعتكاف واجبا؟ إذا نذره العبد لله: علي أن أعتكف ليلة، ليلتين، عشرة الآخر من رمضان، يجب عليه أن يفي باعتكافه لأنه نذر طاعة، ولحديث عمر الذي مر معنا فيلزمه الوفاء به. المرأة عليها اعتكاف؟ نعم، حكم المرأة حكم الرجل، لكن المرأة لا تعتكف إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن وليها، زوجها إن كانت ذات زوج، أو أبوها أو وليها إن كان لها ولي. الشرط الثاني أن يؤمن عليها ومنها الفتنة، يؤمن عليها الفتنة فلا يتعرض لها السفهاء، يؤمن منها الفتنة فلا تغري غيرها لأنها ستنام وتضع ثيابها في غير بيتها. فالاعتكاف مشروع حتى للمرأة لكن بهذين الشرطين. وكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن يعتكفن في العشر الأواخر في من رمضان، اعتكفن معه واعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف في أي مكان يصح؟ لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما في اعتكاف في الأسواق ولا في الملاعب ولا في الشواطئ ولا في البيوت، وإنما الاعتكاف في المسجد. والاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، أما إذا كان المسجد مهجور فالاعتكاف فيه. ويستحب أن يكون في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من اعتكافه إلى الجمعة. أما إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه وخرج للجمعة لا بأس، لأن الخروج واجب. وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ما هي؟ المسجد الحرام ومسجد الملك سعود، ها؟ صح ولا مو صح؟ لا، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قبة الصخرة، صح؟ خطأ، المسجد الأقصى غير مسجد قبة الصخرة. المسجد الأقصى شمال، شمال إيش؟ انتبهوا يا أخواني، ظن الناس الآن من خلال الإعلام اللي يشوفونه ويصورونه في سطاويرهم وفي معلقات جدرانهم، ظنوا أن المسجد الأقصى هو مسجد قبة الصخرة التي عليها قبة ذهبية. لا، القبة الذهبية على الصخرة التي قيل إن النبي عرج منها. أما المسجد الأقصى، نواصل يا أخانا، المسجد الأقصى الذي جاء في فضله أن الصلاة فيه 500 صلاة، وأن الاعتكاف يكون فيه شمال مسجد شمال قبة الصخرة. انتبهوا لهذا، وهذا الأمر نشأ أجيال الآن ما يفرقون بين هذا وهذا. إذن أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام لأن الصلاة فيه 100,000 فيما سواه، يليه بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بجميع المدينة بل خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام مهما وسع، والصلاة فيه 1,000 صلاة مما سواه. يليه الاعتكاف في المسجد الأقصى وليس بقبة الصخرة، وإنما بنفس المسجد الأقصى الذي يقع شمالا عن قبة الصخرة، والصلاة فيه 500 صلاة. لو نذر عبد قال: لله علي أن أعتكف في مسجد الصخرة، نقول اعتكف في المسجد الأقصى ويفي نذرك، أو اعتكف في مسجد أفضل منه كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام وهو أفضل. لو قال قائل: لله علي أن أعتكف في جامع الملك سعود في جدة، نقول لا بأس أن تعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. لو قال: لله علي أن أعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز له أن يعتكف في مسجد الملك سعود؟ ما يجوز. طيب يجوز يعتكف في الحرام المكي؟ نعم، يعتكف في مسجد الحرام لأنه أفضل. إذن الاعتكاف يلزم بالنذر إذا نذره بالمدة التي نذرها. طيب، من المسائل المتعلقة بالاعتكاف أن ما الذي يستحب للمعتكف أن يفعله؟ يستحب للمعتكف أن يشتغل بالطاعة من صلاة وقيام وقراءة قرآن وقرب يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أي قرب مشروعة. أما ذكر مبتدع: الله حي، الله هو، هذا ما يصح لا في المسجد ولا في غيره، لا في اعتكاف ولا في غيره، لأنه ذكر مبتدع مردود على صاحبه، وكذلك كل عبادة مبتدعة. ويستحب له أن لا يشتغل بما لا يعنيه. المعتكفون سبحان عظيم يصير الوقت عنده وقت طويل، فتجده يشتغل بما لا يعنيه، معها اللابتوب ولا معها الجوال، يبدأ يتابع الأخبار ولا يتابع التغريدات. هذه الاعتكاف يا أخواني لزوم المسجد طاعة، ما هو بلزوم المسجد فراغة ولا دلاعة، لزوم المسجد طاعة، فيتجنب ما لا يعنيه لا من قول ولا من فعل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاته مباشرة دخل معتكفا. ما المقصود من الاعتكاف؟ عند أكثر الشباب المقصود من الاعتكاف النزهة والتمشي والرحلة، ربعوا اعتكفوا هو معهم مع الخيل يا شقراء، ليس هذا مقصود الاعتكاف. والله الشباب بيعتكفوا أنا معاهم. المقصود من الاعتكاف القربة بالخلوة برب العالمين. في سنتك كلها وأنت مألوف، في مألوفاتك، في غفلة، الاعتكاف خلوة وإجازة لك لتختلي بربك جل وعلا، تذكره، تبكي على ذنوبك، ترجوه. هذا المقصود بالاعتكاف. المقصود الثاني في الاعتكاف في العشر الأواخر تحري ليلة القدر. أما اللي يعتكف فإذا قام الناس للتراويح أو للقيام قاموا فل السفرة وجاب الشاهي والقهوة ودق في الطعام والسواليف، هذا ما نافى فعله مقصد اعتكافه، وما أكثرهم في الحرمين. صار الاعتكاف في الحرم فقط مجرد نوم، تلقاه معلق على العمدان ثيابه وشماغه وبجامته، صار الحرم كأنه فندق، لكن فندق متخلفين صحيح، وأساءوا إلى منظر المساجد المعظمة التي عظمها الله. الاعتكاف يا أخواني خلوة بالله وتحري لليلة الشريفة الفاضلة ليلة القدر. ولهذا ما الذي يبطل الاعتكاف؟ لا يبطل الاعتكاف اشتغاله بما لا يعنيه، هذا مكروه، إلا أن يخرج ويتنافى مع اعتكافه فيبطل اعتكافه. عندئذ إنسان اعتكف في المسجد ولا يصلي مع الجماعة ينام، بطل اعتكافه. أراد سنة في سبيل تركه فريضة وواجب. الأمر الثاني الذي يبطل الاعتكاف، الأمر الأول ما يتنافى مما مقصود اعتكافه، الأمر الثاني الجماع، ومن باب أولى الزنا وفعل اللواط. للأسف بلغنا عن إخواننا في الهيئات أن هناك من المعتكفين من يفعل هذا، أو يذهب يطوف ليلبق. تعرفون التلبيق؟ فعل الخبث واللؤمة، فينزل. ولهذا يستحق على هذا التعزير، وهذا يقع من الشباب لأنهم يأكلون يشربون و تجتمع فيهم الطاقة ولا ينفسونها إلا في هذا المحرم. وربما اعتكف بعض الشباب وصار معهم صبيان مردان فنالوا منهم ما ينال الفساق من هؤلاء، هذا يبطل الاعتكاف، لقول الله جل وعلا ولا تباشرهن، أي أزواجكم التي أباح الله لكن وأنتم عاكفون في المساجد. مما يبطل الاعتكاف خروجه من المسجد لغير حاجة، يعتكف يروح يتمشى في السوق، ولا يعتكف يروح يزور أصحابه وأقاربه في بيوتهم، هذا يتنافى مع الاعتكاف. طيب ما حكم خروج المعتكف لزيارة المريض واتباع الجنازة؟ هذا ينافي اعتكافه إلا أن يشترطه، أبعتكف لكني أبدخل المستشفى أزور المرضى، فهذا إذا اشترطه في اعتكافه الواجب صح، أما إذا لم يشترطه فإنه يتنافى مع اعتكافه ولا يليق به. عائشة رضي الله عنها كانت تعتكف، وكانت إذا دخلت بيتها وفي البيت مريض لا تسأل، لا تزور المريض، وإنما في طريقها ذاهبة وآبي شلون فلانة عساها طيبة، طيب هل الاعتكاف حبس في المسجد؟ يظن بعض الناس أن الاعتكاف حبس، لا، الاعتكاف ليس حبسا، وإنما يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لحاجته، من حاجته وضوءه، من حاجته اغتساله، تغيير ملابسه، من حاجته أكله وشربه إذا لم يكن هناك من يجب له الأكل والشرب. ولهذا قال الفقهاء في الاعتكاف: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لا بد له منه، يخرج يبدل ثيابه، يتقضى العيالة، إنسان موظف يخرج إلى وظيفته ثم يعود إلى معتكفه، فهذا لا بأس به. والاعتكاف يا أيها الإخوة سنة والحمد لله، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة، لكن شابها ما أخبرتكم عنه، ونكدها ما ذكرته لكم، من أن بعض الناس خصوصا الشباب الصغار يظن أن الاعتكاف رحلة ونزهة وتمشي، لا، الاعتكاف عبادة، ويجب معها صون المسجد عما لا يليق به من قول أو فعل أو إيساخ للمسجد أو تشويه منظره، هذا لا يليق بالاعتكاف. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته أنه يدخل معتكفه من حين ما يصلي الفجر، فكان يعتكف العشر الأواخر، فيبدأ اعتكافه من صلاة الفجر يوم 21، فإذا قضى صلاته دخل معتكفه خلوة بربه، ويخرج من معتكفه متى؟ بدخول شهر شوال، بثبوت دخول شهر شوال، فإن ثبت في نصف الليل خرج، وإن ثبت بإكمال رمضان 30 يوما بغروب الشمس يخرج. والحنابلة رحمهم الله يقولون يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد بثياب اعتكافه، لأن ثياب طاعة، والصحيح أنه يخرج بغروب شمس آخر أيام رمضان، لأن الاعتكاف للعشر الأواخر من رمضان.